دليلها من بعد وصية يوصين بها يوصي بها أو يا جماعة أو دين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكان الصحابة يوصون حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، عندما أراد أن يوصي أو أن يخرج من ميراثه الكثير فالنبي حدده بالثلث وقال وهو كثير أيضا. الوصية هي تبرع بحق مضاف إلى بعد الموت أو إلى ما بعد الموت، حق تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. فإن كان تبرع في حياته يبقى ده اسمه يا جماعة هبة، وإن كان بعد الموت يسمى وصية. قال: تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. بالمعلوم بشيء معلوم، بمال، بعقار، وتجوز أيضا بالمجهول كلبن في ضرر، أوصي بهذا اللبن لفلان أو لعلان. وبالموجود والمعدوم، وضرب لنا مثالا للمعدوم فقال: كالوصية بثمر هذه الشجرة المعلومة قبل وجود الثمر. جيت لشجرة منجا وقلت إن هذه الثمار قد وصيت بها لفلان ولسه ما زال الموسم لم يأتي، فهل تجوز؟ نعم، يبقى تجوز بالشيء الموجود وكذا بالشيء المعلوم. وهي الوصية من الثلث. ثلث إيه يا جماعة؟ ثلث مال الموصي، أنه يخرج ثلث ماله، يخرج ثلث ماله لأي واحد يوصي له بذلك. فإن زاد عن الثلث، فإن زادت الوصية على الثلث فهي في الثلث جائزة، وفيما زاد تحتاج إلى إجازة الورثة. إن قال الورثة أجزنا أبينا يبقى لا حرج، قالوا لا نجيز يبقى لا نخرج إلا يا جماعة إلا الثلث. واشترط في الورثة الذين يجيزون أن يكون كل واحد منهم جائز التصرف أو مطلق التصرف، يعني يكون بالغ، يكون عاقل. الصبي والمجنون ليسوا من أهل التصرف، فلا بد للورثة أن يكونوا أهلا للتصرف، يعني أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. نعم، الإيه؟ السكران هو زائل العقل. نعم، زائل العقل. لو كان سكره وصل إلى حالة الطفح خلاص يبقى زي ما قلنا أن كلامه في العقود وغير ذلك لا يصح. حالة الطفح اللي مش داري قدامه، إنما إذا كان في حالة انتشاء وهو يدري فعقله معه، عشان كده هنحكم بصحة تصرفاته المالية. يبقى السكران على حسب حاله، حالة الانتشاء ولكن مدرك ما يقول، طلاقه يقع، عقوده تقع، ومن ذلك وصية أيضا. إنما إذا وصل إلى مرحلة الطفح، وصل لمرحلة لا يدري معها شيء، لا يدري أين السماء من الأرض، ولا يعرف أحد من أولاده، ولا يعرف نفسه، فهذا إنما زال عقله بالكلية بسكر، فهذا عقده وغيره طلاقه وعقده وغير ذلك لا يقع على المعمول به، وعندنا قول بوقوع مثل هذه الأمور. طيب، قال فإن أجازوا، فإن أجازوا هذه الوصية التي تزيد على الإيه؟ على الثلث. يبقى الإجازة دي تتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالجزء الزائد. وإن ردوا هذه الزيادة فهي باطلة في الجزء الزائد. ولا تجوز الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إلا أن يجيزها باقي الوارث. جاء أب قبل ما يموت ورح وصى لولد من أولاده بمبلغ من المال، لو أعطى له المبلغ قبل موته فهو من باب الهبة، ولكن بعد موته أوصى أن له كذا فهذه وصية، ولا وصية لوارث إلا إذا أجاز. نعم. بالنسبة لإيه؟ لا وصية لوارث بطلان، ده في نهي عن الوصية نفسها. الإجازة بتاعتهم يبقى بينتقل الحكم من باب الوصية للرجل الذي مات إلى هذا المال أصبح ملكا للورثة، فهم يتصرفون، يدخل في شكل هبة، كأنهم وهبوا هذا الولد الذي ورث معهم هذه الوصية. إنما الوصية في ذاتها لا تصح، خلاص، ولكن استئناثا بما حدد الوالد هم كأنهم هم الذين أنفقوا هذا المال، خلاص، فكأنه من باب الهبة منهم لهذا الولد. برضو إلا أن يجيزها الورثة، وشرط أنهم يكونوا يا جماعة كل واحد منهم مطلق التصرف، مطلق التصرف، يعني لو فيهم عيل صغير يبقى نصيبه من هذه الزيادة لا يصل إلى هذا الموصى له. ثم بدأ يتكلم عن شروط الموصي. نعم. كتب وصية، خلاص ماشي، تنفذ بعد موته. يعني الوصية فيها إذا ما حدثت الوفاة فلفلان الثلث، خلاص. ما هو لو كان في حال حياته وأعطى للناس في حال حياته ما أصبحتش وصية. نعم. وطلع، ما هي الوصية دي تنفذ إمتى؟ طب خلاص تبقى وصية، والزيادة دي موقوف فيها على إجازة الإيه؟ الورثة. الوصي الهبة إن هو اللي يطلعها من جيبه قبل موته يعطيها للذي وهب له هذا الشيء، دي هبة، إنما كتب على ورق على أن يكون التنفيذ بعد وفاته، يبقى دي اسمها إيه؟ وصية، تبرع بحق. الحق ده إمتى يغدو؟ بعد الموت، بعد الموت. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل. يبقى دي شروط مين يا جماعة؟ الموصي نفسه لازم يكون بالغ، ما ينفعش من صبي، ولا بد أن يكون عاقل، ما ينفعش من مجنون، ولا بد أن يكون مختارا، فلا يصح من إيه؟ من مكره، مش كده يا جماعة؟ يبقى قال لا بد أن يكون بالغ عاقل مختار حر، حتى وإن كان كافرا، أوصى الكافر لمسلم لا حرج، أو محجورا عليه بسفه. المحجور عليه بسفه الذي يمنع من التصرف في ماله إلا في حدود الثلث، فجاز له أن يتصرف في هذا الثلث بالوصي، أن يوصي لفلان. قال فلا تصح وصية مجنون ماشي ومغمى عليه لزوال عقله وصبي لانتقاص عقله ومكره. وذكر شرط الموصي الموصى له. إيه شرط الموصى له؟ قال لي إذا كان معينا معروف فلان لكل متملك، كل واحد يصلح أن يكون صاحب ملك جاز أن نوصي له، أي لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. هل يجوز أن نوصي لطفل لجنين في بطن أم؟ نعم. هل يجوز أن نهب الجنين في بطن أمه؟ نعم. ولكن تقوم الأم مقام الجنين في الإيه؟ في الاستلام، في القبض. الجنين في بطن أمه إذا لم يعرف كما قلنا وورث أباه فيبقى هنحجز لي ميراث ذكر على القول الثاني، حتى إذا ولد فكان ذكرا أخذ نصيبه، كان أنثى دي واحدة يبقى تأخذ حقها والباقي يرد على باقي الورثة، أو أن نحجب الإرث كاملا إلى أن يولد هذا الجنين، فإن خرج ولدا أو خرج أنثى يبقى الجنين يرث، الجنين يوصى له، الجنين جاز النهب له، كل هذا جائز للحمل موجود عند الوصي، إنما لسه ما فيش حمل يبقى لا وصية لذلك، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصي. ليه قال 6 أشهر يا جماعة؟ لأن أقل زمن الحمل كام؟ 6 شهور، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 24 و30 الفرق بينهم 6. طيب، وخرج بمعين. هو قال يا جماعة، قال لكل متملك، أي لكل من يتصور له الملك. وهذا المعين الذي يتصور له الملك جاز أن يكون شخصا وجاز أن يكون هبة جهة، اللي احنا بنسميه دلوقتي عندنا جماعة تجاريين يقولوا عليه شخصية اعتبارية. ايه شخصية اعتبارية؟ لما نعمل شركة من الشركات الكبيرة حضرتك مساهم خلاص، ولكن الشركة تعتبر أهلية شركة، بنقول عليها شخصية اعتبارية، أي لها ممتلكات وعليها التزامات من قروض وغير ذلك، خلاص كده، وبالتالي لها حق المقاضاة وأن نقاضيها، ولا يدخل صاحبها ضامن. دي شركة اسمها شركة الأموال، لها صفة في الواقع معظم شركاتنا كده، ما عدا أنواع أخرى تسمى بشركات التوصية البسيطة وغير ذلك أو شركات التضامن، إنما الشركة اللي أنا بتكلم عنها دي يطلق عليها شركة الأموال أو شركات المساهمة، شركات الكبيرة، فليها شخصية اعتبارية لا حق التملك. حضرتك مساهم بمبلغ معين في صورة سهم يبقى هذا حقك، إنما الشركة لها ممتلكات خاصة بها وليس لك الحق في إدارتها. ده نوع من أنواع الشركات بتاعتنا يا جماعة. فبرضه بيقول لي في عندنا جهات تأخذ الشكل كده، تأخذ الشكل ده شخصية اعتبارية. قال لي فخرج بكلمة معين ما إذا كان الموصى له جه عاما اللي قلنا عليها شخصية اعتبارية، فإن الشرط هنا ألا تكون هذه الجهة جهة معصية. خلاص كده، لا أوصي لعمارة كنيسة، من مسلم أو كافر للتعبد فيه ما ينفعش. وتصح الوصية في سبيل الله. وهنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا. طبعا أنا جيت وصيت بجزء من المال لعمارة مسجد ممكن، وصيت بجزء من المال لرعاية أطفال أيتام ما فيش مشاكل، أوصيت بجزء من المال لرعاية طلبة العلم ما فيش مشاكل، كل ذلك أبواب جائز. لما قال وتصح في سبيل الله قال تصرف للغزاة. ليه بقى؟ لفظ في سبيل الله هذا الذي ورد مصرف من مصارف الزكاة غالب أهل العلم جعله للجيش أو الغزاة المتطوعين، من تطوع ليغزو في سبيل الله هذا يأخذ من هذا الباب، هو باب في سبيل الله، لأن الذي ليس بمتطوع بيتقاضى أجر راتب، إنما المتطوع هذا بنعطيه من هذا المصر. زاد بعضهم بعض أهل العلم كالمالكية جاز أن يصرف في رصف الطرق والتجهيزات الخاصة بالغزاة، ولكن هناك قول ذهب إليه غالب المتأخرين أن هذا الباب أوسع من أن يضيق، فكل عمل من أعمال الخير إنما يسمى في سبيل الله، سواء كان في تجهيز مكتبة، سواء كان في طباعة كتاب يخدم قضية معينة، سواء كان تقديم المساعدات وإيصال بعض المصاحف والكتب إلى دول أجنبية لا حرج، بناء مسجد في حالة عدم وجود ما يكفي لبنائه أيضا لا حرج، عمل مستشفى لا حرج، على قول المتأخرين الذين توسعوا في قضية في سبيل الله. عشان كده هو مع القول القديم أن في سبيل الله إنما هي خاصة بمن يا جماعة؟ بالمتطوعين، وخاصة بهذا الباب الغزاة في سبيل الله، فقصر لهم الوصية. فمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله تؤخذ منه بعد موته وتصرف في هذا الباب. عشان كده بيقول إن في بعض النسخ قال في سبيل البر، والموضوع هنا يبقى أوسع، فكل باب من أبواب البر يصرف فيها إذا قال ها قد وصيت بثلث مالي في سبيل البر أو في أوجه البر، كان ذلك للفقراء ولبناء المساجد وبناء المستشفيات إلى غير ذلك. وتصح الوصية أيضا بقضاء الديون، إننا أوصي بعد موتي بسداد دين فلان في حدود الثلث، وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال، كل هذه أبواب جائزة. طيب بنقول إن الوصية تكون لشخص اجتمعت فيه الخصال: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الأمان. يقول وتصح الوصية إلى من اجتمعت، أو إلى أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الأمان. واكتفى بها المصنف عن العدالة، فلا يصح الإيصاء لأضاد ذلك. لو قلنا إسلام يبقى ضده كفر، بلوغ يبقى ضده عدم بلوغ، مش كده؟ وهكذا. الإيصاء إنه الذي يوصي لازم يكون كده يا جماعة، لأن إحنا لو قلنا لا يجوز أن إحنا نوصي إلا إذا كان بالغ، يبقى هذا يناقض فوق الصبي. نعم دي واحد. وتصح الوصية أي الإيصاء، خلاص. طبعا إحنا عندنا أركان الوصية: موصي ووصي وموصى فيه وسيغ. فبيقول لي تصح الوصية أي الإيصاء، الإيصاء إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد، يعني الوصية هذه إن أنا أوصي تصح لمن اجتمعت فيه هذه الصفات. نعم. وتصح الوصي لإلى من، إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل. فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر، ولكن الأصح جواز وصية الذمي إلى ذمي عدل في دينه وعلى أولاده الكفار. نقرأ بس وبعدين نرجع لها تاني. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف، وطبعا العجز حدده بالكبر أو الهرم، إنه لا يدري لا يعي، هو في مرض موته، فلا تصح وصيته لعدم اكتمال عقله كالصبي أو المجنون. ولا يصح الإيصاء إليه، إلى من هذا حاله. وإذا اجتمعت في أم الطفل، أم الطفل اللي هي الجارية التي ولدت له ولد، أصبحت أم الغلام أو أم الولد، إذا اجتمعت فيها الشرائط، ما هي اللي إذا اجتمعت فيها الشرائط السابقة: إسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمان، فهي أولى من غيرها. هنا يا جماعة في نوع من أنواع الاضطراب. وفوق عندما تكلم قال تصح الوصية من كل بالغ عاقل، البالغ العاقل يصح أن يوصي، وقال لكل متملك، يعني لكل من يصلح أن يكون متملكا، فالصبي يصلح كذلك، والكبير كذلك، والمجنون كذلك، يبقى أن يصي هذا الرجل. أما الوصية وتصح الوصية إلى من، يعني يوصي لمن اجتمعت فيه الخصال، فهذا الكلام فيه نوع من أنواع الاعتراض. نعم. تصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون دي واحدة، والنظر في أمر الأطفال إلى وضحه. يعني يا جماعة هنا الوصي، تصح الوصي بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال، اللي هو الوصي، الوصي، الوصية على الطفل، الوصية على مالي، الوصية على شؤوني. هذا الوصي بيرفع قضية، المرأة ترفع قضية تبقى وصية على الولد، أو الجد يرفع قضية يبقى وصي على الولد، أو عمه يبقى وصي عليه. فهذا الشخص اللي هو الوصي لابد فيه من صفات، منها أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، وإيه كمان، وأن يكون أمينا. طب نكمل بعد كده. قال فلا يصح الإيصاء لأضداده، يعني لا يكون الوصي غير مسلم، صبي ليس ببالغ، مجنون ليس بعالق، عاقل عبد ليس بحر، مش كده يا جماعة، خائن، كل هذه صفات. عشان كده قال اكتفى بذلك عن العدالة، لأن العدالة شرط أن يكون عدلا. طيب قال لي هذا الوصي، ولكن رجع قال ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. يعني لو عندي ذمي عدل فجاز أن يكون وصيا على أطفال ذمي آخر، بس بشرط أنهم يكونوا إيه؟ على غير الإسلام. فلو كانوا مسلمين لا يجوز أن يكون وصيا عليهم إلا مسلم زيهم. تاني المسألة دي. ولكن الأصح، يبقى المسألة فيها وجهين: جواز وصية ذمي إلى ذمي، وذمي يوصي ذمي مثله، بس شرط أن يكون عدل في ديني على أولاده، ويشترط في أولاده أن يكونوا على يا جماعة على غير الإسلام، ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا، لأنه لن يستطيع أن يقوم بحق الأطفال، لن يستطيع أن يقوم بحفظ المال، عاجزا عن التصرف كالعاجز لكبر أو هرم كبير مش قادر، ولا يصح الإيصاء إليه أصلا. وإذا اجتمعت في أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيره. إزاي يجتمع في أم الطفل هذه الشرائط؟ أنها تكون مسلمة ماشي، بالغة عاقلة أمينة. أما الحرية فإن أم الطفل تتحرر بموت سيدها، بموت سيدها. يا مولانا اسمع الكلام، أم الطفل لو كانت جارية جازت أن تكون وصية بشرط إن أبوي يكون إيه يا جماعة مات، لأنها تتحرر بعد موت سيدها، دي أم الطفل. الجارية التي كان أو يطأ التي يطأها سيدها حتى ولدت، هذه تسمى بأم الولد أو أم الطفل. فلو مات السيد صارت يا جماعة متحررة. وقد يقصد أم الطفل يعني الأم نفسها. هل يجوز أن تكون وصية؟ نعم، بالشروط المعتبرة التي ذكرت. هذه بعض أحكام الوصية. أما الوصية الواجبة في إيجاز، وده مذهب الظاهرية وأخذ بالقانون المصري، فلها عدة اعتبارات، ولكن احنا لينا اعتبار واحد هنتكلم فيه، وهو إذا مات الفرع الوارث في حياة الأصل، الراجل الأب ولد أو بنت ماتوا في حياته وتركوا أولاد، فهؤلاء حيحجبوا بوجود أولاد للأصل يعني أعمامهم. فلما يحجبوا، عشان كده قلنا إيه يا جماعة، جاء القانون وقال نعطيهم الوصية الواجبة بشرط. أول شرط إن الجد لم يعطي لهم شيء، فلو الجد أوصى لهم أو أعطى لهم يبقى في الحالة دي ليس لهم أن يرثوا هذه يا جماعة الوصية الواجبة دي. واحدة ألا يرث واحد منهم، يعني لو كان الفرع الوارث ده اللي مات في حياة الأصل رجل وساب ابن والراجل جده ده كان عنده ولد وبنت، مات الولد يبقى ابنه حيرث، يبقى ملوش في الوصية اللي يا جماعة الواجبة. مفهوم؟ نقول تاني، عندنا شروط معتبرة، ثلاث شروط أساسية. لو الجد أوصى لولد الابن الذي مات في حياته بوصية يبقى يسقط حقه في الوصية الواجبة. لو أنه أعطى له في حياته، أعطى له في حياته مبلغ من المال أو جزء من التركة، يبقى ليس له الحق في الوصية الواجبة. الحالة الثالثة ألا يكون من أصحاب الإرث. إزاي تيجي؟ بنقول يا جماعة لو إن الأصل الرجل الأصل أهو الجد كان لي ولد وبنت، وجاء الولد مات بس الولد ده كان مخلف ولد، ما هو ابنه حيرث، البنت حترث، والولد برضه هيقوم مقام أبيه في الميراث. عشان كده طالما كان له حق في الميراث يبقى على طول بنقول يا جماعة أنه لا يأخذ الوصية الواجبة. يبقى الوصية الواجبة وضعها القانون لحجب هؤلاء أولاد الفرع الوارث الذي مات في حياة الأصل، يعني الجد لمجموعة أولاد وبنات، مات ولد أو مات بنت، ولادهم دول اللي حيحجبوا أصلا، والجد لم يعطيهم شيء في حياتي ولم يوصي لهم، يبقى لهم حاجة اسمها الوصية يا جماعة الواجب. نعم. هنقول حاضر. يبقى هي بداية عشان نعرف من يرث، بنقول أولاد الفرع الوارث الذي مات في حياة مين يا جماعة؟ الأصل، بشرط ألا يكون لهم حق في الميراث، سواء بميراث أو سواء كان بعطية من الجد. دول حيرثوا، يرثوا إيه؟ قال لي حيرثوا في حدود الثلث أو نصيب الفرع الذي مات، أيهما أقل؟ تاني جاء القانون قال لو إن الفرع الوارث اللي مات في حياة الأصل ولاده، أو هذا الفرع الوارث كان سيرث النصف مثلا، نصف التركة، يبقى نقول هنديلهم ايه؟ ها ننزل للتلت، نديهم التلت. ولو كان الفرع الوارث اللي مات في حياة الأصل نصيبه اقل من التلت، نقوم نطلع او ناخذ الميراث. يبقى عندنا بنقول الميراث او الثلث ايهما ايه؟ اقل. الفرع الوارث اللي مات لي نصف، ننزلهم لمين يا جماعة؟ للتلت. الفرع الوارث اللي مات في حياة الأصل ميراثه أقل من التلت، نديهم الميراث. أدي المسألة التالية. طيب لو أن الأصل قد أوصى بوصية اختيارية، وعندنا هؤلاء وصيتهم واجب، وصية الواجب، نقدم من يا جماعة؟ لتقدم الوصية الواجبة، تقدم الوصية الواجبة. فإذا كانت الوصية الواجبة أقل من الثلث، يبقى الباقي هنبدأ نوزعه على الاختياري. أقول تاني؟ نقول تاني. الجد عمل وصية كتابية وقال أوصيت بثلث مالي لأبواب البر، وكان عنده فرع وارث مات في حياتي وله أولاد. حلو كده يا جماعة؟ فالأولاد قلنا هياخدوا الوصية الإيه؟ الواجبة. بقى عندي كم وصية؟ اتنين، واحدة واجبة وواحدة اختيارية. القانون المصري قدم مين؟ قال لي قدم الوصية الواجبة. لو الوصية الواجبة كانت في حدود الثلث، يبقى معنى ذلك أخذوا التلت كامل، يبقى الاختيارية تسقط. لو أخذوا أقل من الثلث، يبقى الباقي يروح على الوصية إيه يا جماعة؟ الاختيارية. وصلت؟ خلي بالكم بنحط نقط عشان ما ننساش. مين هو الفرع الوارث؟ أولاده مين؟ أدي واحدة قلناها. الحالات اللي يرث فيها قلنا الحالات اللي هي ألا يكون له نصيب في الميراث، لم يكن الجد قد أعطاه في حياتي أو أوصى له، أدي حاجة. نمرة ثلاثة بنقول إن أنا عندي الوصية الاختيارية والوصية الواجبة، لو في الاثنين موجودين يبقى بنقول بنقدم الواجبة الأول، فلو استنفذت التلت يبقى لا شيء للاختيارية وتسقط، إن أخذت جزء من الثلث يبقى الباقي يرد إلى الاختيارية. ننتقل للي بعد كده. يقسم أو تقسم أموال الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف الوصية الاختيارية تقسم بالسوية. طيب، لو أنا عندي يا جماعة ولدين ماتوا في حياتي، ولدين ماتوا في حياة أبيهم وتركوا أولاد وبنات، هنقسم، هنجمعهم كده كلهم طلعوا 10، نقول للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثى. ماشي يا جماعة؟ الحالة الأخيرة، إني الفرع الوارث الذي مات في حياة أبيه إن كان ولدا يبقى ابنه يرث وإن سافر، يعني ابن ابنه أو ابن ابن ابنه أو ابن ابن ابن ابن، معايا؟ إذا كان الفرع الوارث اللي مات ذكر، يبقى خدها كده وانت نازل، أول طبقة ولاده الذكور يرثون مع الإناث، الطبقة اللي بعد كده أولاد الذكور يرثون، الطبقة اللي بعد كده أولاد الذكور يرثون. أما إن كان الفرع الذي مات في حياة الأصل بنت فلا يرث إلا الطبقة الأولى بس. وصلت؟ لا يرث إلا الطبقة الأولى فقط لا غير. طيب، البعض يا جماعة قال أول حاجة إذا كان هناك وصية اختيارية أو وصية واجبة، أول حاجة نعملها نطلعها من الميراث، ثم ما تبقى بعد ذلك من الميراث يقسم على أصحاب الفروض والعصبات. نقول تاني. ربنا بيقول من بعد وصية يوصي بها أو إيه يا جماعة؟ يبقى إيه اللي يقدم الأول؟ حقوق التركة، الدين، الزكاة، الوصية، نطلعهم الأول، والباقي يقسم ميراث شرع. يبقى معنى ذلك لو عندي وصية اختيارية أو وصية واجبة، أول حاجة أطلع التلت، إذا كانت في حدود التلت يعني أطلع التلت، والباقي يقسم بين الورثة أصحاب الفروض أو أصحاب العصبة التعصيب اللي هم يرثون تعصيب. وصلت يا جماعة؟ دي في خلاصة القانون المتعلق بالوصية الواجبة بهذه الكيفية التي قلناها. قول اجتماع الوصيتين، من اللي يقدم؟ الواجب. الوصية الواجبة ليها حالتين، الحالة الأولى أنها وصلت للتلت استغرقت الثلث بالكامل، يبقى الاختيارية تسقط. إذا كانت أقل من الثلث يبقى الباقي يروح لمين؟ للاختيارية. مفهوم يا عم الشيخ؟ نعم. تقسيم الوصية، بنقول إن الوصية تقسم ميراث شرعي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما الاختيارية بتكون بالإيه يا جماعة؟ بالسوية، تكون بالسوية. طيب ليه؟ ده للوصية. نعم. ما هو أصلا لما بنقول عاجز عن التصرف، يعني لو سفيه لا يحسن التصرف لا يكون ولي، لا يكون وصي. نعم. ليه؟ الوصية، ما احنا قلنا الوصية إما أن تكون لشيء معلوم أو مجهول مع وجوده، يعني مجهول زي اللبن في الضرة، أنا ما أعرفش قد إيه بس أنا أوصيت بده، وقد تكون معلومة موجودة أو غير موجودة بس احتمال وجودها قائم لغلبة الظن. يعني أنا لو قلت مثلا لو أنني قد اصطدت هذا الطير فلك الثلث، أنت هو بتاعك هتجيبه إزاي؟ إنما لما أقول الشجرة دي ما شجرة قائمة إن أثمرت فلك الثلث، مش يعين إيه؟ ما هو هيعين لأن الشجرة موجودة، موجودة في الملك يعني. كيف يوصي الكافر للمسلم ولا يرث المسلم الكافر؟ الوصية حاجة والميراث حاجة تانية. هل يجوز لرجل ليس له أولاد ذكور أن يكتب لأولاده البنات شيء من أملاكه، مع العلم أنه سيترك الباقي يقسم بحسب الشرع؟ هو مريح دماغه ويسيب الأمر كده إيه لله، وربنا إن شاء الله لن يضير في بنات. أم الطفل لا ترث، لأن في معنى لو قلنا أم الطفل التي ولدت منه وهي جارية لها لا ترث منه، ولكن تعتق بعد موت. لماذا اعتبرناها حر؟ لأنها تبقى حرة بعد موت، وبعد موت تبقى حر. وأما الوصية فهي أمينة على ابنها وتخاف عليه. أحكام الخنثى في الميراث، والله أحكام الخنثى في الميراث تكلموا في شأنها، قالوا نحجز له ميراث ولد حتى يبان حاله أو يظهر حاله. الوقت الطبي بيستطيع أن يحدد الأمور دي. ما هي مشروعية مجلس الشعب مع وجود مصدر تشريعي؟ مع وجود مصدر يا جماعة، في عندنا حاجة اسمها وضع القانون، في حاجة اسمها نص لقانون. النص ده بيقول مثلا أن الزنا حرام بشرط، أو بمعنى أن الزنا هو كذا وكذا وكذا، ولا بد من تحقق شرط كذا وكذا وكذا وكذا في فعل الزنا، وفي شهادة الشهود، خلاص، وفي شكل أو من وقع في الزنا نفسه ألا يكون مختل عقليا وإلى آخره. ثم بعد ذلك صفة الجلد، مثلا أن تكون بصوت شكله كذا، وأن يحدث كذا ضربة، الحاجات دي كلها. وإذا حدثت وفاة في أثناء الضرب لتعدي الذي ضرب، يبقى الحكم إيه؟ السياقة دي كلها، السياقة دي كلها اسمها قانون. القانون ده مستقى منين؟ من الكتاب ومن السنة. يبقى هي تحويل الأدلة والأحكام إلى بنود قانون يستطيع القاضي أن يتعرف عليها وأن يصدر بناء عن ذلك الأحكام. هي دي وظيفة يا جماعة مجلس الشعب، يعني نبدأ نعمل مشروع القانون وبعدين نعرضه عليهم وبعدين يوافقوا، وبعد كده بنبدأ يوافقوا مش يوافقوا على حكم الله وعلى حكم الله، لا يوافقوا على شكل الصياغة، وهل هي صياغة كاملة ولا فيها نقص، تحتاج إلى تبديل إلى تعديل، تحتاج إلى أن نأخذ بقول أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك. وحيصة كبير موضوع بيحتاج إلى رجال قانون يستطيعون أن يصيغوا هذه النصوص الربانية في شكل قوانين قابلة للتنفيذ. خلاص، عندنا قانون اسمه قانون الإجراءات، اللي هي المحاماة، الدفاع، وإزاي تقدم القضية، وكيف يتم التحقيق، والمحامي يترفع، كل هذه أمور. موضوع يا جماعة مش سهل كده وخلاص. أب مات وترك زوج وست بنات، الزوجة هتاخد الايه يا جماعة؟ تاخد التم، والبنات ياخدوا ايه لغاية دلوقتي كده؟ تلتين. طيب، وترك اخت، خلاص، وترك اولاد اخ، ووصية واجبة. ايه بقى الوصية الواجبة لمين؟ يعني الوصية الواجبة دي الوصية الواجبة لمين؟ لازم نحدد لمين. الاخت يا جماعة حترث تعصيبا هنا بس. ما حكم الجزية؟ خليها فوق تاني نتكلم عنها. إذا زارني أحد أقربائي من غير المحارم وجاء وقت الصلاة فقلت له هيا نصلي فلم يستجب، ماذا أفعل؟ هاتوا إن أفهم، أو على الأقل قلت بتوضى ونصلي مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع، عايز إيه مثلا؟ وكان في الشرع مثنى وثلاث ورباع، وهنا خلاف في الشرع. لا يا مولانا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض أحكام خاصة بالنبي نحن لا نشاركه فيها، دي أحكام كده أعطاها الله تعالى لنبيه على وجه الخصوصية. أمر التبرج ظاهر في النساء ويشغلني، يا عم اشتغل كده بطاعة وسبح منهم، ولا أدري كيف آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في هذا الباب، خصوصا وأنا أعمل في التدريس، وكثير من المدرسات يأتين إلى المدرسة متبرجات. ربنا يكرمك، حبة كتب صغيرة عن التبرج ووزع عليهم كده، ووزع عليهم شرائط، وربنا يصلح حالك. هل يجوز للأخ أن يدعو المتبرجات في الطريق؟ بس قضية بيعاكس البنات، غض بصرك يا أخي وانشغل بذكر وانت ماشي. ما يحدث إذا كان الموصي بأقصر أوصى بأكثر من ثلث ماله، وكان الورثة جميعهم ممن لا يقع تصرفه، وما حكم الجزء الذي يزيد؟ هنطلع التلت والباقي يحجز لغاية ما دول يكبروا ويقر يعني يقرروا في شأن الزائد. جدتي ماتت وتركت منزل، ولها أخت وبنتين، ولم يكن لها ذكور. خلاص هيقسم البنتين يا جماعة، هياخدوا قد ايه؟ ياخدوا التلتين، والباقي من ياخدوا؟ الأخت تعصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.